السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بسؤال 27. جلوكورونيك أسيد إيه؟ USN. Formation of glycosaminoglycans, طبعا في conjugation with the phosphate with bilirubin and steroids, دي برضه صح. Detoxification, دي برضه صح. يبقى الإجابة all of the above. دي كلها functions of glucuronic acid. طبعا دي لا هو ده كده قلنا السبيسيفيك 그거는 또 방문이 사니마 하겠다. 아까 저가 한 얘기 했던 글로 محاضرات في الامتحان ونظام الامتحان عن حاجتين طبعا الاربع تنزل السنه الثانيه طب يا ترى الصاح ده ريديوسينج ولا واحدة بقى رب واحدة بس اللي هي فين؟ اليمين ولا الشمال؟ لا دي الوحيدة not involved in linkage، دي الوحيدة اللي مش شاركة مع غيرها، فدي الوحيدة اللي لها ريديوسي فاكتور. انما حيث ان ده very large molecule وفي واحدة بس لها ريديوسينج باور، ده قلنا في من 300 الى 3000 للكود يونت، فواحدة الهاي جروب بالنسبة ل such a large molecule ما يبان لهاش ريديوسينج باور. وده اللي احنا عملناه في العمل، مش عملنا في العمل الستارش وشفنا بنختبر احنا ازاي ريديوسينج باور بالايه؟ بالكيميكال. مع الستارش ده بوزيتيف والنيجاتيف نعم. ده ليه؟ لأن ده very large molecule وفي one reducing group فقط، وبالتالي this is non-reducing. اوكي؟ والتاني سلينير بايسكرايد، يعني كل جلوكوز يونت تبكين عن طريق 1-4 الفا جلوكوزيتك لينك. اوكي؟ الاميلوز يمثل من 15 الى 20% من حبيبة النشا من الستارش جرانيول، والستارش بيبقى موجود في النباتات على الجرانيول، حبيبات صغيرة كده موجودة داخل الخلية، خدوا بالكم دايما داخل الخلية، ولها شكل معين بيختلف حسب نوع النبات. ده مش مهم، المهم الجزء الوسط من هذه الحبيبة يحتوي على ايه؟ على أميلوز. أمال الجزء الخارجي اللي هو يمثل معظم الستارت من الستارت جرانيول عبارة عن ايه؟ عبارة عن another type of starch اسمه أميلوبكتين. يبقى في نوعين من ستارش، اميلوز واميلوبكتين. ايه الاختلاف الرئيسي بين الاثنين؟ الاميلوبكتين بيبقى اكبر من الاميلوز من ناحيه المولكيولار ويت، والاميلوبكتين از برانش، دي اهم حاجه. يعني لاحظ الخط ده يمثل الاميلوز اللي هو ده. اوكي؟ هيحصل ايه بقى؟ هيبقى في هنا برانشنج، اطلع هنا برانش جديد وهنا برانش جديد، والبرانش ده يطلع منه كمان برانش جديد وده كمان برانش جديد، ويفضل كده يتفرع. يبقى الفرق بين الاميلوز تاني والاميلوبكتين ان الاميلوز از لينير والاميلوبكتين از برانشنج. ازاي يحصل برانشنج؟ احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، بنعيده تاني. نبص كده في الدايجرام بتاعنا ده، الجزء ده زي الاميلوز بالظبط لينير. ده البرانشنج بقى هيطلع هنا فرق، الفرق هيطلع من هنا ازاي؟ دي بالظبط زي دي، عبارة عن جلوكوز يونتس كونكتد عن طريق الفا 1-4 جلوكوزيتك بوند. آخر واحدة هنا 3 زي ما احنا عارفين دايما، فآخر واحدة هنا هتشبك في نمرة 6 في البرانش الثاني، أدي برانش وأدي البرانش اللي طالع منه، التفرد عن طريق إيه؟ 1-6، واحد شبكة مع 6. أوكي؟ فالفا 1-6 جلوكوزيتك لينكج هي البرانشينج بوينت. اوكي، طبعا يا ترى في كام برانش بقى، في كام فرع في حاله الاميلوبكتين؟ اكثر من 100 فرع، 100 فرع فاكثر. كل فرع فيه كام جلوكوز يونت؟ من 24 الى 30. وبالتالي فاينالي على الاقل، على الاقل بقول الاميلوبكتين فيه قد ايه؟ من 2400 الى 3000 جلوكوز يونت. انما بيوصلوا الى يمكن مئات الالاف. اوكي؟ طيب، ستارش اللي احنا خدناه في المعمل قلنا مع الاويدين بيدي بلو كالوريشن. ايه سبب يا ترى بلو كالوريشن؟ بلو كالوريشن سببه يعني يمكن الكلام ده مش علينا قوي، هو الاميلوز الواقع هو اللي بيدي بلو كالر، والاميلوز المول لينير بوليساكرايد، انما ما هوش لينير قوي. يبقى معنى ايه؟ هو مفيهوش برانشنج على اي حال، انما ما هوش خط كده مستقيم. هم اللي عامل ايه؟ عامل سبايرال. عامل سبايرال. سبايرال يعني ايه؟ حلزون، شكل حلزوني. يعني الخط ده عامل حلزون. اوكي؟ ايه اللي بيحصل لما احط له ايدين؟ ايدين از باكد ان ذا ميدل اوف ذا سبايرال. ايدين بيتجمع في وسط السبايرال بتاعي، وده الكومبلكس ده هو اللي بيديني ذا بلو كالوريشن. طب ما بنسخن بيحصل ايه؟ فاكرين في العمل بنسخن يحصل ايه؟ اللون بيروح. ليه؟ لان الايدين بيخرج بره السبايرال. بيعمل اكتيفيشن للايدين بحيث ان هو يخرج بره السبايرال، وبالتالي يروح على البلو كالوريشن. اوكي. طيب، اول تاني ستارش بالايدين بيدي بلو كالوريشن، وده اللي بنسميه ايدين تيست. لو كسرنا الستارش بالهيدروكلوريك اسيد، لو حطينا هيدروكلوريك اسيد على الستارش وغلينا، يحصل ايه؟ الستارش يتكسر. يتكسر الى ايه فاينالي؟ الى الوحدات المكونه له. مين الوحدات المكونه له؟ جلوكوز. كله يتحول الى جلوكوز، وده بنسميه طب ازاي يتحول الى جلوكوز عندنا؟ عن طريق انزيم. مين الانزيم اللي بيكسر ستارت؟ اسمه اميليز. طبعا اسم اميليز جاي من اميلوس يعني ستارت. طيب الاميليز اما يكسر ستارت هل بيكسره بيشيل الجلوكوز يونت 1 باي 1؟ لا، بيشيل 2 2 2. هو في الاغلب بيشتغل ات مالتيبل بوينت، وفاينالي كل 2 جلوكوز هيطلعوا مع بعض. 2 جلوكوز دول مع بعض يبقى اسمهم ايه بقى؟ احنا شابكين بيه مع بعض بالفا 1 4 الفا جلوكوزيديك لينكج او 1 4 الفا جلوكوزيديك لينكج. يبقى اذا الاثنين دول مع بعض. اوكي؟ يبقى الاميليز بيكسر ستارت الى مولتوز والى ايه؟ مركب اصغر. اما نشيل شويه مولتوز بس، الستارت قلنا كبير قوي، هنشيل منه شويه مولتوز صغيرين. يتفضل لي حاجه شبيهه بالستارت ولكن اصغر. لان شلنا منها مولتوز يعني، مش كده؟ الاصغر ده بنسميه ايه؟ بنسميه اميلودكسترين. اميلودكسترين. كلمة اميلو يعني ايه؟ يعني قريب من الستارت. هو نوع من الدكسترين. اوكي؟ الاميلودكسترين ده احس انه اصغر من الستارت، يبقى ما نحط له ايدين مش هيدي بلو كارب، هيديني فايلوت كارب. طيب لو الاميليز كسر الاميلودكسترين كمان يشيل منه مور مولتوز يونت، ويتفضل نوع اصغر من الدكسترين بنسميه اريترودكسترين. ليه يا ترى بنسميه ريترو دكسترين؟ لان ريترو مينز ريد. لان احنا مع ايودين بيديني ريد كارب بدل ما يديني فايلت في حاله الاميلو دكسترين. يبقى ستارت نفسه يدي بلو، يصغر شويه ستارت يبقى اميلو دكسترين يدي فايلت، يصغر اكتر يديني ريترو دكسترين يدي ريد. كل ما يصغر ستارت يدي لون اخف، هنا ازرق غامق، هنا بنفسجي، هنا لون احمر. اللي هو ريترو دكسترين. اما نكسر الالكترودكسترين بالاميليز برضه بنفس الانزيم، يشيل مور مولتوز يونت، بيتفضل نوع دكسترين صغير قوي اسمه اكرودكسترين. والاكرودكسترين ما يديش لون مع الايودين، نو كلر ويز ايودين، وده السبب اللي احنا سميناه اكرو. دايما يعني ايه في اول الجمله؟ يعني نو ما فيش. وكرو يعني ايه؟ يعني كلر. كرو يعني كلر. فاكرو يعني نو كلر ويز ايودين. يبقى واضح ان اسماء الدكسترينز المختلفه ريليتد لايه بقى؟ للون اللي بيديها مع الايودين. الصغير خالص ما يديش لون فبنسميه اكرو، المتوسط بيدي لون احمر بنسميه ريترو، والكبير يدي لون فايلت، اذا هو قريب من ستار عشان كده بنسميه اميلو دكسترين. وفي الاخر الاكرو دكسترين يتحول الى مولتوز. اوكي، بس احنا لسه عاوزين نكسره الى جلوكوز. فيا ترى هل الاميليز برضه ممكن يكسره الى جلوكوز؟ نو. في انزيم اخر اسمه مولتيز، وده موجود عندنا في الانتستين، هو اللي بيكسره الى جلوكوز. امال يا ترى الاميليز ده موجود فين؟ ده موجود في الباراسيت جلاند، دي واحده من السليبري جلاند، واحده من الغدد الرعبيه، وكذلك في البانكرياس، سكريتد باي ذا بانكرياس as well as by the parotid gland. وبالتالي الباروتيد جلاند دي واحده من الايه؟ من السليفري جلاند، من الغدد اللعابيه. اوكي. يبقى عرفنا ايه هم الدكسترينز كمان، ولازم نعرف الفرق بينهم ايه؟ مولايكولا وي. طيب. وات ابوت سيليلوز؟ سيليلوز عامل زي الاميلوز. ده الاميلوز تاني دلوقتي، ده الاميلوز تاني اللي هو لينير بوليساكرايد. امال ايه الفرق يا ترى بين الاميلوز وبين السليلوز؟ ان السليلوز بدل ما هو ار باور 4 اتس بي باور 4، يعني اللينك تطلع من فوق من هنا. بس ادي الفرق الوحيد، لما تطلع اللينك من فوق من هنا يبقى ايه؟ ده بيتا 4، يبقى ده بيتا جلوكوز، بيتا جلوكوز، بيتا جلوكوز، كل اللينكس دي تبقى 1-4 ولكن بيتا لينكج بدل الفا لينكج. بيتا لينكج. طب ده يؤدي الى ايه بقى يا ترى؟ يؤدي ان اللينير بوليساكرايد ده يبقى له قابليه يمسك مع زميل له ومع زميل ثالث ورابع، وده اللي يعمل لي في الاخر السليلوز فايبر. سليلوز از انسوليبل ان ووتر، ستارش از سوليبل ان ووتر. ليه؟ عشان ايه؟ نتيجه اللينكينج بتوين ميني بوليساكرايد موليكيولز في حاله البيتا لينكج، انما ما يقدرش يحصل الكلام ده في حاله الالفا لينكج. عشان كده السليلوز از انسوليبل ان ووتر وما بيديش لون مع الايدين، and cannot be broken منهم أولا هي وجه التشابه إنه هو برانش إن هم الاثنين يعني إن هو الاثنين فيهم ألفا 1 4 linkage وألفا 1 6 linkage أوكي؟ إنما الفرق بينهم إن هنا البرانش أكثر وعددها أكبر ده الفرق الرئيسي بين الجلايكوجين والأمينو بكتين. طيب دي كده بقول مقارنة سريعة بين الأربع أنواع سيلولوز ده واحد نوعين من الصارخ أمينوز وأمينو بكتين والنوع الأخير هو الجلايكوجين. من ناحية البرانشينج السيلولوز إز أن برانشد الأمينوز إز أن برانشد ولكن الأمينو بكتين إز برانشد والجلايكوجين إز برانشد الاثنين دول برانشد أمينو بكتين وجلايكوجين ولكن الأميلوز unbranched والسيلولوز كذلك unbranched. طيب عدد الجلوكوز يونت بير برانش كل برانش فيه كام جلوكوز يونت؟ قلنا في الأميلوبكتين من 24 إلى 30 في الجلايكوجين أقل من 12 إلى 14 ولو أن الأوتر برانشز ممكن تبقى أكثر من كده هنعرف بعدين ليه الأوتر برانشز ممكن تبقى أكثر إنما الإنر برانشز البرانشز اللي جوه خدوا بالكم عن ايه اوتر برانش وانر برانش اوتر يعني في الخارج ده يعتبر اوتر برانش ده اوتر برانش ده فاريبل سايز انما الانر برانش اللي هم جوه ده انر برانش ده انر برانش ده انر برانش ده انر برانش كل دول انر برانش انما ده وده وده وده اللي في الخارج دول بنسميهم اوتر برانش فبقول تاني الانر برانشز من 12 الى 14 قلنا بالنسبه للاميلوبكتين من 24 الى 30 يبقى طول البرانش في مين اكثر الاميلوبكتين ولا الجلايكوجين الاميلوبكتين عشان كده مين يا ترى يدي بقى دي بار كلر بالاستنتاج قلنا كل ما طال البرانش كل ما تاني ايه دي بار كلر ودي اللي كده ان الاميلوز اللي هو فيري لونج قلنا من 300 الى 3000 ده يديني ديب كلر اللي هو بلو مش كده انما الاميلوبكتين لا بيديني لون خفيف ريد تو فايلت ها والجلايكوجين يديني ايه ريد كلر وذ ايونين الاميلوز يدي بلو لان ده فيري لونج كل ده خدوا بالكم 1 يونت 1 برانش مفيش برانش كده انما هنا في ميني برانشز وكل برانش من 24 ل 30 يدي لون اخف برانش اخر كمان يدي كمان لون اخف في الكلر ويز اي دي اوكي من ناحيه النمبر برانشز قلنا مفيش هنا برانشز في السيلولوز مفيش برانشز في الاميلوز عدد البرانشز في الاميلوبكتين اقل من عدد البرانشز في الجلايكوجين يبقى الجلايكوجين صحيح البرانش اكثر ولكن عددهم اكبر هنا في الاميلوبكتين البرانشز اطول ولكن عددهم اقل اوكي ما يهمنيش في الاخر اعرف النمبر اوف كوز يونت بير مولكيول ما نحفظهم شغل بس اعرف ان هما الجلايكوجين هو اكبرهم في الحجم والاميلوبكتين اكبر من الاميلوز وما يهمنيش السيلولوز الحجم بتاعه قد ايه لما لازم نعرف اللون مع الايودين السيلولوز ما يديش لون مع الايودين خالص لان ما فيهوش جزء السبايرال اللي انا قلت عليه اللي الايودين بيحصل له باكينج ان ذا ميدل ها ما فيهوش الجزء الحلزوني خالص هنا الجزء الحلزوني طويل جدا يديني بلو كلر هنا الجزء الحلزوني متوسط اللون قلنا من 24 الى 30 فبيديني ريد وايلد كلر في الجلايكوجين بيديني ريد كلر نوع اللينكج ايه في السيلولوز بيتا لينكج بيتا 1 4 حتى الاميلوز الفا 4 فحتى الاميلوبكتين والجلايكوجين الفا 4 اند الفا 6 لان في هنا برانشنج وبالتالي في نوعين اللينكج الفا 4 ثرو اوت ذا برانش زي ما احنا عارفين والفا 6 عند البرانشنج بوينت اما كسر بالاميليز انزيم السيلولوز يكسر ولا ما يكسرش؟ ما يكسرش ليه السيلولوز ما يكسرش؟ نسيت السؤال ده كتير عشان في بيتا لينكج مش الفا الاميليز متخصص زي ما هنعرف بعدين لما ندرس الانزيم اللي ليها تخصص في العمل بتاعها فالاميليز متخصص في الالفا 1 4 لينك يعني هل برضه الاميليز يكسر الالفا 1 6 لينك؟ لا هي الفا بس ولكن ما يكسرها لازم يكسر الفا 1 4 لينك بس اوكي ف اذا الاميليز انزيم يكسر الاميلوز لانه في الفا 1 4 لينك الى موتروجينيك وما يقدرش يكسر السيلولوز لانه في بيتا 1 1 4 بيتا لينك ما اقدرش اكسرها بالاميليز انزيم هل يا ترى في انزيم ثاني ممكن يكسر السيلولوز بس مش موجود عندنا موجود في بعض البكتيريا وده اسمه سيلوليز لانه بيكسر السيلولوز ده يقدر يكسر البيتا لينك انما الاميليز بتاعنا ما يكسرش البيتا لينك يبقى ما يقدرش يهضم السيلولوز ان اللوز ان الماده لا تهضم عندنا. لا تهضم عندنا. طب يا ترى هل بتهضم عند بعض الحيوانات؟ بالرغم من ان ما عندهمش سيلولين. امال يا ترى الحيوانات دي بتهضم ازاي بقى؟ عن طريق البكتيريا الموجوده في الامعاء. البكتيريا اللي موجوده في الامعاء هي اللي بتهضم السيلولوز في حاله الحيوانات المضطره. حيوانات المضطره اسمهم ايه بالانجليش؟ اسمهم ruminants. ruminants الحيوانات المضطره دي بتبقى تعرف ان هي حيوانات مضطره ولا لا؟ ما تسمعوش عنها زي الجمل بالظبط كده. كل المشايخ الحقيقه الجمل والخروف والبقره كل دول حيوانات مضطره. كل دول ممكن يهدموا السيلولوز ولكن مش عشان عندهم سيلولين. انما عندهم بكتيريا بتهضم السيلولوز. اوكي؟ اوكي. الاميليز قلنا ما بيكسرش السيلولوز عرفنا لان في بيتا لينكج بيكسر الاميلوز الى مونتوز يونت كل اثنين جلوكوز مع بعض يعملوا مونتوز. طب وبيكسر الاميلوفاكتين والجلايكوجين الى ايه؟ مونتوز اند ايسومونتوز. مونتوز اند ايسومونتوز. ليه بيكون ايسومونتوز عشان ايه؟ عشان في 1-6 لينك. عندنا لينك شبكه نمره واحد مع نمره سته. عند فين يا ترى موجوده فين ال 1-6 لينك دي؟ عند البرانشنج بوينت. يبقى البرانشنج بوينت هم اللي بيطلعوا ايسومونتوز. وبقيه الموليكيول يطلع مونتوز. Only the branching point produce isomorphs. طيب سؤال بقى عاوز قليل من الذكاء، قليل. شوف في قليل من الذكاء ولا ما فيش؟ طبعا هو ما فيش قليل في كتير فيبقى مش هترده مش كده؟ كده بيقولوا ما فيش خالص. طيب لو عندنا اميلوباكتين وجلايك وكسرناهم بالاميليز مين يدي نسبة أعلى من الأيسومونتوز ولا يدوا قد بعض؟ الجلايكوجين يدي أكتر. خليني أفكر بس شوية عشان إيه ما نجاوبش غلط. حاجة السؤال تاني. أنا عندي أنبوبة فيها أميلوباكتين وحطيت له أميليز وأنبوبة فيها جلايكوجين وحطيت له أميليز. حصل هيدروليسيس في النهاية مين هيحتوي على ايسومونتوز أكتر؟ الجلايكوجين ولا الأميلوباكتين ولا الاثنين عند بعض؟ نبدأ الأول مين يقول الاثنين عند بعض؟ طيب كويس. مين يقول أميلوباكتين أكتر؟ مين يقول أميلوباكتين أكتر؟ طيب مين يقول جلايكوجين أكتر؟ كويس معظمكم أجابتكم صح طبعاً هو جلايكوجين أكتر. ليه؟ عدد البرانشز أكتر يا ولاد. خدوا بالكم طول البرانش قد ايه؟ هو ده اللي هيحدد في الاخر. ما دام احنا البرانش الطويله يبقى عدد البرانشنج بوينت اقل. هنا البرانش القصيره يبقى عدد البرانشنج بوينت اكتر. اوكي. من ناحيه تواجدهم موجودين فين؟ من ناحيه سوليبيليتي طبعا قلنا السيلولوز ما بيضربش في الميه وده نتيجه ان بيحصل هيدروجين بوندنج بين اللينير بوليساكرايد او جلوكوز. يعني ده كده لينير بوليساكرايد واحد تاني جنبه واحد تالت جنبه كلهم يشبكوا مع بعض باي هيدروجين بوند وده بيخليه انسوليبل. هو السيلولوز ده موجود فين يا ترى؟ في جدار الخليه النباتيه. اوكي؟ في جدار الخليه النباتيه. Almost in a pure form it is found in a ايه من الحاجه اللي بنستخرجها من النباتات عباره عن تقريبا pure سيلولوز. ورق البطو هو احنا مش بنستخرج الورق من النبات بنستخرج من السيلولوز بنصنع منه الورق. اوكي بنصنع منه الورق والورق برضه الى حد كبير سيلولوز انما القطن هو مثال جيد لتقريبا pure سيلولوز البطو واي حاجه بقى مشتقه من القطن. اوكي كذلك ايه اللي شبه القطن قوي؟ الكتان. الكتان كمان برضه عباره عن اورمو بيور سيلولوز اللي هو التيل. يعني التيل احنا بنطلعه من الكتان. الكتان ده نبات بنطلع منه التيل والتيل ده برضه عباره عن اورمو بيور سيلولوز. طبعا التيل مثله اقوى من القطن اقوى منه بس احسن شويه كمان من القطن. على فكرة قدماء المصريين استعملوا التيل في صناعة الأمثلة. أوائل الناس اللي استعملوا التيل وبالتالي في الريدوز موجود في الخلية النباتية، في جدار الخلية النباتية. هم اللي يصار الصارت موجود فين والجلاجيا موجود فين. طبعا الجلاجيا موجودين انيمال موستلي في مكانين، ليبر مص موجود في خلايا اخرى. الخلية الوحيدة التي لا تحتوي على جلايكوجين هي الريد بلاد سيل. بقية خلايا الجسم كلها فيها جلايكوجين، جميع خلايا الجسم فيها جلايكوجين ما عدا الريد بلاد سيل الوحيدة اللي فيها جلايكوجين. اوكي، نوع مين اكثر خلايا فيها جلايكوجين؟ ليبر اند موسل. ودي هندرسها ان شاء الله السنة الجاية بالتخصص. هما الستراتش يا ترى موجود فين؟ لازم نعرف. ليه يا ترى لازم نعرف؟ لان ده المصدر الرئيسي للكربوهيدرات بالنسبه لنا، ده المصدر الرئيسي للكربوهيدرات. اوكي، لازم نعرف موجود فيه ليه. في واحد انا عاوز انصحه بتقليل كميه الكربوهيدرات في الاكل، بالاخص مثلا الناس اللي عندهم ايه دايبيتس، اللي عندهم مرض السكر، لازم اقلله الكربوهيدرات التيك. ليه؟ لانه قدرته على استعمال السكر اقل بكتير من الناس العاديين، وبالتالي بقلله الكربوهيدرات. ما بمنعوش عنها ولكن لازم اقللها. فلازم نعرف هو موجود فين. يا ترى بقى الصارخ ده موجود فين؟ طبعا موجود في كل مصادر نباتيه. زي ايه بقى؟ ايه بقى من الحاجات النباتيه فيها صارخ كتير؟ اول حاجه البطاطس. البطاطس دي نوع من الايه بقى؟ كنبات من الدرنات، تيوبرز. تيوبرز اللي هي الدرنات اللي تشمل البطاطس والبطاطا والولاد، كل دول اسمهم تيوبرز يعني درنات. صح؟ وات ايز؟ لازم نعرف الكلام ده. ايه كمان؟ في ستارش كتير كمصدر نبات. الحبوب، سيريال بالظبط. الحبوب اللي هي السيريال، سيريال يعني الحبوب. ها؟ زي ايه الحبوب؟ زي القمح والرز والشعير والذره، كل دول يعتبروا حبوب. وكذلك الليجيوم. الليجيوم اللي هي ايه؟ الفول والحمص. مين يعرف ايه الليجيوم؟ البقوليات. البقوليات، البقول بالظبط. لكيوم ده البقول، زي الفول وزي الفلة، دول كلهم بقول. كل دول rich in carbohydrate، rich in starch. اوكي، اللي بيعرف فرنساوي يتلخبط. اللكيوم ده اطلع شبيهة بايه؟ لجيوم. لجيوم يعني خضروات، دي حاجة تانية. انما لكيوم يعني بقول. ها؟ ننتقل الى المجموعة الاخيرة من البوليساكرايد اللي هم الهيترو بوليساكرايد، وقلنا دول اهمهم مجموعة اسمها جلايكوزامين وغلايكان. لهم اسم عجيب، ميوكو بوليساكرايد. الميوكو بوليساكرايد هم الجلايكوزامين وغلايكان. الميوكو بوليساكرايد هو الاسم القديم، والجلايكوزامين وغلايكان هم الاسم الجديد. لهم ثلاثة كاركترستكس، ان هم unbranched. يعني ده بالمقارنة بايه كان branched؟ سمعنا عنه الاميلوبكتين والجلايكوجين كانوا branched. هنا is unbranched. طيب، ثاني حاجة ان هم long chain، اكثر من 50 يونت of sugar per chain. كل chain فيها اكثر من 50 يونت of sugar، وان هم مكونين من repeated disaccharide units. يعني هم دايما وحدتين متكررتين. عشان دول بنسميهم ايه؟ repeated disaccharide units. repeated disaccharide units في معظم الاحيان مكونين من amino sugar and uronic acid. مكونين تاني من ايه؟ ان امينو شوجر اند ايورونيك اسيد. امينو شوجر احنا خدناها قبل كده. زي ايه امينو شوجر؟ زي جلوكوزامين وجلاكتوزامين. ايوه، هم دول اللي موجودين كامينو شوجر في الجلايكوزامين وجلايكان. وات اباوت ايورونيك اسيد؟ سمعنا ايه كاسيد على ايورونيك اسيد؟ جلوكيورونيك اسيد. ايوه صح، جلاكتيورونيك اسيد ما بيخشش في الجلايكوزامين وجلايكان. في الواقع ملوش وجود عندنا الجلاكتيورونيك، هو مركب نظري انما ملوش وجود عندنا. الجلاكتيورونيك اللي موجود عندنا هو الجلوكيورونيك اسيد والاثيمر بتاعه. مين الاثيمر بتاعه؟ ال ايثيورونيك اسيد. يبقى احنا عندنا اثنين هيدورونيك اسيد دي جلوكارونيك اسيد وال هيدورونيك ال هيدورونيك هم دول اللي بيبقوا في موقع اليورونيك دايما واحد من ده ورا واحد من ده ورا واحد من ده ورا واحد من ده يعني مثلا جلوكوزامين ورا جلوكارونيك جلوكوزامين جلوكارونيك جلوكوزامين جلوكارونيك يبقى دول نسميهم ايه كده ريبيتد ايه دايت كارايد دايت كارايد عباره عن ايه جلوكوزامين وجلوكارونيك اسيد نكررهم بقى ورا بعض ابتديت بجلوكوزامين يبقى اللي وراه جلوكارونيك يبقى اللي وراه جلوكوزامين اللي وراه جلوكارونيك اللي وراه جلوكوزامين يبقى ده كده بسميناه ثاني ريبيتد دايسكارايد يونت اوكي كلمه انبرانشد وروك تشين دي عشان نقارنهم بالجلايكوبروتينز اللي احنا هنتكلم عنهم بعدين اللي يهمنا دلوقتي ان هم ريبيتد دايسكارايد يونت وان فيهم امينو شوجر وفي معظم الاحيان يورونيك في واحد بس اكسبشنال ما فيهوش يورونيك اوكي الجلوكوزامين او الجلوكوزامين بيبقى عاده يا اما اكيتيليتد او سلفيتد او الاثنين ممكن ما اكيتيليتد وسلفيتد في نفس الوقت يا ترى ايه الغرض الغرض الرئيسي ان الجلوكوزامين والجلايكانز دول لازم they should carry strong negative charges لازم عليهم شحنات سلبيه عاليه جدا ده related to their function هنشوف دلوقتي الفانكشن بتاعهم لازم يحتوى على ايه نيجاتيف تشارج شحنات سالبه طب ايه ده علاقته بان شابك فيه سلفيت يا ترى لان السلفيت نفسها حامض يبقى يديني سترونج نيجاتيف تشارج مش كده ولا ايه لان الحامض لما يتأين يديني ايه بقى يديني هيدروجين اين ماليش دعوه بيها ويتفضل بقيه الحامض نيجاتيف تشارج يبقى السلفيت ايزن نيجاتيف تشارج طب يا ترى ليه بيبقى ان اسيتيليتد اسيتيليتد والاسيتيليشن بيحصل زي ما قلنا اما اتكلمنا عن امينو شوجر بيشبك فين الاسيتيل جروب بالنيتروجين بتاع الامينو شوجر ايه فايده يا ترى الاسيتيليشن انه يقفلوا البوزيتيف تشارج لان الامينو جروب بتحمل بوزيتيف تشارج الامينو جروب في الواقع جزء بروتون اكسبتور زي ما خدنا زمان في الجزء الاولاني من الكورس لما اتكلمنا عن الاسيدز والبيسز من ضمن البيسز الامينو جروبز الامينو جروب ذا بيسك جروب ليه بيسك جروب الامينو جروب لان كان اكسبت ايه البروتون طب اذا الامينو جروب ميكس في بروتون يبقى عليها ايه بوزيتيف تشارج طب البوزيتيف تشارج دي انا عايزها في الامينو غير الجلايكوز الامينو جلايكان لا مش عايزها مضره ليه عشان كده بعمل فيها ايه بقى بشبك فيها اساتيك اسيد لو شبكنا اسيتيك اسيد في الامينو جروب هل بظل الامينو جروب عليها بوزيتيف تشارج؟ نو يبقى ده فايده الاسيتيليشن يبقى الامينو شوجر بتاعي اسيتيليتد او سلفيتد او الاثنين مع بعض اسيتيليتد في حته وسلفيتد في حته ثانيه الناتج يبقى انا بفقد البوزيتيف تشارج بتاعت الامينو جروب وبضيف نيجاتيف تشارج من السلفيت طيب هل في مصدر اخر للنيجاتيف تشارج غير السلفيت اللي بتضاف على الامينو شوجر ايوه اللي هي ايه يا ترى مصدر اخر اللي هي الكربوكسيل جروب بتاعت اليورونيك اسيد لان اليورونيك اسيد ده عباره عن ايه؟ ايه هو اليورونيك اسيد؟ فاكرين؟ ده شوجر عملنا فيه ايه؟ اكسدنا ايه؟ البرايمري الكول تحت الى ايه؟ الى كربوكسيل طب ما هي كربوكسيل بتدي نيجاتيف تشارج ليه بتدي نيجاتيف تشارج؟ لان اسيتيك جروب ها؟ يحصل لها ايونيزيشن زائد اسيتيك اسيد الاسيتيك اسيد بيديني ايه؟ اسيتيت زائد هيدروجين اين الاسيت عليها ايه؟ نيجاتيف تشارج اي كربوكسيل جروب بيحصل لها ايونيزيشن وتديني هيدروجين اين ونيجاتيفلي تشارج كربوكسيليت اين اوكي احيانا اليورونيك اسيد يبقى كمان سلفيت يعني احنا مش مستكفين بالكربوكسيل اللي تديني نيجاتيف وبس لا احيانا كمان اليورونيك اسيد بالاخص الايديورونيك اسيد يبقى كمان سلفيت يبقى بزود كده كمان الايه النيجاتيف تشارج يبقى السلفيت سواء في اليورونيك اسيد او في الامينو شوجر زائد الكربوكسيليت جروب بتاعة اليورونيك اسيد كل دول بيدوني سترونج نيجاتيف تشارج ودي مهمه جدا في الجلايكوزاميروجلايكان الجدول ده مهم جدا جدا جدا اللي هو تركيب الانواع المختلفه من الجلايكوزاميروجلايكان الجلايكوزاميروجلايكان تشمل ست انواع هياليورونيك اسيد كوندرويتين سلفيت ديرماتان سلفيت كيراتان سلفيت هيبارين وهيبارين سلفيت في اثنين حطيناهم مع بعض لان في منهم تشابه شديد انما هم سته في الاخر اوكي اشمعنى ده حتى لو مجموعة لوحده هو الوحيد اللي ما فيهوش سلفيت. في جلوكيرونيك اسيد ايوه، في ان اسيد الجلوكوزامين ايوه، الجلوكوزامين الامينو جروب مقفول عليها ما فيهاش بوزيتيف تشارج عشان الاسيتيك اسيد اللي شايف فيها ايوه، وفي جلوكيرونيك اسيد بيدي نيجاتيف تشارج. اوكي، يبقى مين اقل واحد يدي نيجاتيف تشارج في المجموعه دي؟ هياليورونيك ده اقل واحد يدي نيجاتيف تشارج. ليه؟ ما فيهوش سلفيت، ما فيهوش سلفيت. ده عباره عن ايه تاني؟ جلوكيرونيك اسيد وان اسيد الجلوكوز. اللي بعديه كوندرويتين سلفيت، احنا لسه هنقول كلمه على كل واحد بعدين، انما من اسمه كده كوندرويتين نتوقع انه موجود فين؟ ان كارتيج. ايوه، لان كوندرو معناها كارتيج، كوندروسايت يعني كارتيج سيل. انما بالاضافه للكارتيج موجود كمان في البون وموجود كمان in many other tissues، مش بس في الكارتيج وفي البون. كوندرويتين سلفيت ده واضح من اسمه ان في سلفيت، قول تاني كلهم فيهم سلفيت ما عدا الهياليورونيك اسيد، وكلهم اسمهم فيهم سلفيت طبعا ما عدا الهياليورونيك اسيد وما عدا الهيبرين، اسمه ما فيهوش سلفيت ولو ان فيه سلفيت كتير. هيبرين فيه سلفيت كتير قوي ولكن اسمه ما يدلش. اوكي، قول تاني كلهم فيهم سلفيت ما عدا الهياليورونيك اسيد، وبالتالي هو ليه نيجاتيفلي تشارج. طيب الكوندراسيت سلفيت تاني عباره عن برضه جلوكيرونيك اسيد على ده زي الهيالورونيك، ولكن في ايه بقى؟ بدل الان اسيد الجلوكوزامين في ان اسيد الجالاكتوزامين وسلفيت، اهو ده اسيتيليتد وسلفيت في نفس الوقت زي ما قلنا قبل كده. الامينو شوجر ممكن يبقى اسيتيليتد بس زي في حاله الان اسيد الجلوكوزامين، ممكن اسيتيليتد ان سلفيت زي في الان اسيد الجالاكتوزامين سلفيت. اللي هو موجود فين بقى الان اسيتيل جلوكوزامين سلفيت؟ موجود في الكوندرويتين سلفيت وزميله الدرماتان سلفيت، هما الاثنين فيهم ان اسيتيل جلوكوزامين سلفيت. هما ايه الفرق بينهم بقى بين الكوندرويتين سلفيت والدرماتان سلفيت؟ ان الدرماتان سلفيت فيه ايديورونيك اسيد بدل جلوكيرونيك. احنا قلنا اليورونيك اسيد يا جلوكيرونيك يا ايديورونيك، هنا فيه ايديورونيك بدل من الجلوكيرونيك ده في حاله الدرماتان سلفيت. والدرماتان سلفيت is widely distributed in tissues، موجود في كثير من التيشوز. كراتان سلفيت من اسمه نتوقع انه موجود فين بس الاول وبعدين نكمل. كرات يعني كورنيا، اي حاجه تبتدا بكرات يعني كورنيا، كلمه كراتايتس يعني التهاب في الكورنيا، كرات يعني كورنيا. طب والثاني الكراتان سلفيت موجود في الكورنيا وموجود برضه في اماكن اخرى زي ما ده الوحيد بقى اللي ما فيهوش يورونيك اسيد الوحيد. امال في ايه اداله؟ في جالاكتوز، جالاكتوز كبديل لليورونيك اسيد. الوحيد اللي ما فيهوش يورونيك اسيد هو الكيراتان سلفيت، في جالاكتوز. اوكي، في ايه تاني غير الجالاكتوز كامينو شوجر؟ في جلوكوزامين على ايه؟ ان اسيتيل جلوكوزامين سلفيت، ان الجلوكوزامين سلفيت زائد جالاكتوز. فاضل بقى الهيبرين والهيبرين سلفيت، دول فيهم جلوكيرونيك اسيد وايديورونيك اسيد، والمعتاد الايديورونيك اسيد يبقى سلفيت. وفي مين يا ترى؟ مين شوية جلوكوزامين، وده الوحيد هما الاثنين يعني اللي فيهم جلوكوزامين عادة نون اسيتيليتد، ولكن في اثنين سلفيت، جلوكوزامين سلفيت مرتين بيت سلفيت، جلوكوزامين بيت سلفيت، يعني في اثنين سلفيت ده في حاله الهيبرين والهيبران سلفيت. اوكي، ممكن اتسائل في الموضوع ده ازاي؟ اقول وات ار ذا هايبوثيسيس برودكتس اوف فيري كومن، اكيد هيجي لكم منه في امتحان اكيد. وات ار ذا هايبوثيسيس برودكتس اوف، يعني ايه ثاني هايبوثيسيس برودكت؟ يعني التكثير بالماء، يعني باختصار شديد ايه مكونات هذا المركب. فيا ترى لو قلت وات ار ذا هايبوثيسيس برودكت اوف هياليورونيك اسيد تبقى الاجابه ايه؟ جلوكيرونيك اسيد و الاصول هنا ما نقولش ان اسيد الجلوكوزامين زي كده، زي ما نقولش ان اسيد الجلوكوزامين، لانه المفروض نفكه الى شقين، لان ازاي ركبت الاسيتيك اسيد في الجلوكوزامين؟ بازاله الماء، يبقى يمكن تكسيره باضافه الماء. يتفكك الى ايه ترى؟ اسيتيك اسيد وجلوكوزامين. يبقى الهيدروكسيد برودكت بقى هي جلوكوزامين. عايز تقول لي جلوكورانيك اسيد وانا اسيد جلوكوزك. انما لو قلت لك هيدرولايز برودكت يعني نواتج التكسير بالماء تقول لي جلوكورانيك اسيد واسيتيك اسيد وجلوكوزك اتكسر طيب وات اباوت كوندرايتن سلفيت؟ ايه مكونات جلوكورانيك اسيد وان اسيد اللي جالك جلوتامين سلفيت؟ طب ايه الهيدرولايز برودكت بتاعته؟ جلوكورانيك اسيد وايه؟ ها؟ اسيتيك اسيد جالاكتوزامين صافي اربع حاجات اوكي يحتوي على ثاني جلوكورونيك اسيد دي واحده اسيتيك اسيد جالاكتوزامين وصافي اوكي طيب وات اباوت ديرماتان سلفيت زي اللي فات بالظبط ما عدا نحط هيدرونيك اسيد بدل الجلوكورونيك يعني ثاني ايه الهيدرولايز برودكت ديرماتان سلفيت هيدرونيك اسيد اسيتيك اسيد جالاكتوزامين صافي وات اباوت كيراتان سلفيت نفتكر ده الوحيد اللي ما فيهوش ايه؟ يورونيك اسيد بس فيه بدله ايه؟ جالاكتوز يبقى جالاكتوز اسيتيك اسيد جلوكوزامين اند سلفيت ده الكيراتان سلفيت وات اباوت كيبرين اند كيبرين سلفيت الاثنين هيتقال فيهم نفس الكلام لان الفرق بس في نسب هذه المكونات هنقول فيه بقى يورونيك اسيد سلفيت جلوكورونيك اسيد جلوكوزامين طبعا السلفيت قلناها قبل كده ما نقلهاش تاني دي الهيدرولايز برودكت اوف هيبرين اند هيبرين سلفيت تاني هيدرولايز اسيد جلوكورونيك اسيد الاثنين سلفيت جلوكوزامين دي مكونات الهيبرين والهيبرين سلفيت طيب هنقول بعد كده بقول كلمتين صغيرين عن كل واحد منهم نبدأ بالكلام عن الحياة اليورونيك اسيد الحياة اليورونيك اسيد احنا لسه قايلين الوحيد اللي ما فيهوش صنفين اولا افتكر نو كور بروتين هنفهمها بعدين موجود ان بروكاريوت الوحيد اللي موجود في البروكاريوت يعني ايه اولا كلمة بروكاريوت برو يعني بداية مش كده كاريوت يعني ايه يعني نيوكليس يعني السيلز اللي تحتوي على بريميتيف نيوكليس زي البكتيريا البكتيريا مثال تيبيكال اكزامبل اوف بروكاريوت دي ما فيهاش نيوكليس واضحه ما فيهاش نيوكليس حواليها نيوكليار ميمبرين ما فيش نيوكليار ميمبرين يعني مش مهم دلوقتي نعرف ايه هم البروكاريوت هنعرف عنهم بعدين لما ناخد الدي ان ايه والار ان ايه باذن الله انما اهم حاجه بقول تاني في الهيرونيك اسيد ان ما فيهوش صنفين هو الوحيد خدوا بالكم ما فيهوش صنفين و there is no core protein هنعرف دي معناها قدام شويه والتاني مكون من ان اسيد الجلوكوزامين والجلوكورونيك اسيد مقررين ان اسيد الجلوكوزامين جلوكورونيك ان اسيد الجلوكوزامين جلوكورونيك مقررين عدد كبير جدا مئات من المرات موجود فين يا ترى هيدرونيك اسيد موجود ان جراوند سبسس اوف كونكتيفيتي ايه فائدته هناك؟ اتس بايندينج اوف كولاجين الاستين اند لامينين دول كلهم بروتين فاوند ان كونكتيفيتي والهيالورونيك اسيد بيمسك فيه موجود كمان في الفيتريس هيومر ايه هو الفيتريس هيومر ايه هو الفيتريس هيومر اللي هو بالعربي الجسم الزجاجي الجسم الزجاجي فيتراي يعني زجاج فيتريس يعني زجاجي الجسم ايه الجسم الزجاجي ده موجود فين؟ في العين موجود فين في العين؟ بيهايند ذا ايلاند ورا عدسه العين ورا عدسه العين مباشره في كده جسم كبير اسمه الجسم الزجاجي فيتريس هيومر او فيتريس بودي ساعات بنسميه فيتريس بودي الجسم الزجاجي او فيتريس هيومر ايه فايدته هناك؟ It gives the resilience to vitreous humor. Resilience يعني ايه؟ يعني مرونة. لأن العين بتتعرض للخبط مش كده؟ لازم يبقى في حاجة تمتص الخبطة، تمتص الصدمة دي، وفي نفس الوقت تاخد الصدمة بتتعوض وبعدين ترجع تاني. كون الحاجة ما أبرق عليها يتغير شكلها وما تبقى ترجع تاني ده اللي بنسميه ايه؟ مرونة. ده المرونة. Resilience يعني مرونة. موجود في الأندرايت أبورت اللي هو الحبل السري. وده اللي بيديله كده الشكل المنتفخ والريزيلينس برضه بيديله مرونة الحبل السري. الحبل السري باستمرار بيتعرض لضغوط أثناء تحرك الفيتس مش كده؟ فلازم يبقى فيه مرونة resilience يتغير شكله ويرجع يفك تاني. موجود في الساينوبيال فلود ايه الساينوبيال فلود ده؟ خدتوا الساينوبيال جونت ولا لسه في الاناتومي؟ فالنوبير جوينت زي مثلا الالبو جوينت زي الريت جوينت زي الاكس جوينت زي الشولدر جوينت كل دول سينوبير جوينت ليه؟ عشان فيهم سينوبير فلويد. الجوينت عبارة عن ايه؟ تو اند بون تشيب ده بون وده بون الاند بتاعتهم اما يلتقوا مع بعض يعملوا جوينت يعملوا المفصل ده من البون هذا متغطي بايه يا ولاد؟ بكارتليج. هنعرف هي بايه الكلام ده عشان الكارتليج ده بيفصل الصدمات وفي نفس الوقت بقى في تاك في كده حاجه مطمحه حواليك والتاك دي تحتوي على فلويد على سائل. السائل ده ايه فايدته؟ يعمل تشحيم للجوينت له لوبريكيتنج باور ده اللي بنسميه سينوفير جوينت. فالنوفير فلويد له لوبريكيتنج باور لوبريكانت يعني بيشحن وفي نفس الوقت شوك ابسوربر او شوك ابسوربر. الزونة فلوسدة ايه الزونة فلوسدة دي؟ معرفش بعضكم عايز سمع عنها. هي طبقة رقيقة جدا ترانسلوسنت لاير كده اراوند ذا اوبم حوالين الاوبم. عارفين ايه الاوبم ولا لا؟ الاوبم حواليها بقول طبقة رقيقة جدا وترانسلوسنت وبنسميها زونة فلوسدة. الزونة فلوسدة برضو بتحتوي على ايه؟ على هياليورونيك اسيد. ده بروتكتف ليه بيعمل بروتكشن للاوفر طبعا بروتكشن الاوفر اوكي موجود في الكارتج مع البروتوبلاكان اللي هنسمع عنهم بعدين يعملوا ماده اسمها اجريكان. والاجريكان بتاع الكارتج ده بيديله كومبريسيبيليتي اند ريزيلينس يعني ات از كومبريسبل ممكن ينضبط عليه. هنفهم الكلام ده برضو اما ناخد ايه هم البروتوبلاكان والاجريكان اوكي. اخر حاجة هنقولها بقى ان الهياليورونيك اسيد ممكن يتكسر بانزيم اسمه هياليورونيديز. طبعا اسمه جاي من الهياليورونيك اسيد. هياليورونيك اسيد is broken by هياليورونيديز. كويس موجود فين بقى هياليورونيديز؟ موجود في بعض البكتيريا وده بيساعد البكتيريا ده تنتشر في التيشوز. ليه؟ التيشوز مليانة هياليورونيك اسيد. هيدروليك اسيد ممكن يمنع انتشار البكتيريا انما البكتيريا كسرته تقدر تنتشر. عشان كده الهياليورونيديز بنسميه سبريدنج فاكتور عامل انتشار. انتشار ايه بقى؟ انتشار البكتيريا في التيشوز. It helps spread of bacteria in tissues عشان كده بنسميه سبريدنج فاكتور. وازاي الهياليورونيديز بيساعد البكتيريا على الانتشار؟ انه بيكسر الهياليورونيك اسيد وبالتالي بيساعد على انتشار البكتيريا. موجود فين كمان الهياليورونيديز غير في البكتيريا وبيساعد انتشارها؟ موجود in the head of the sperm. In the head of the sperm. ايه فايدته في السبرم؟ السبرم طبعا الحيوانات المنوية في الهيد بتاعها. ايه فايدته يا ترى في الهيد of the sperm؟ بيساعد ال fertilization of the ovum. ليه؟ يعني ايه اللي موجود حوالين الاوفم قلنا؟ زونة فلوسدة تحتوي على ايه؟ هيوريكان. ده مانع لدخول السبرم. فالسبرم بيحتوي على هيالورونيديز عشان يكسر الهيالورونيك اسيد اللي موجود في الزونه فلوسيدا وبالتالي السبرم كان فايز فيه انه ده اوفر اوكي؟ يلا كفايه علينا النهارده.